التاسع والثمانون بعد المئتين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وأسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث في اللقطة، واللقطة هي الشيء الذي يجده المرء في السوق أو في البرية ولا يعلم صاحبه، واللقطة ثلاثة أنواع: نوع لا قيمة له أو قيمته بسيطة لا تتبعه همة أوساط الناس كالحبل والسوط والقطعة البسيطة من القماش أو مثل الإزار والرداء ونحو ذلك، هذه للمرء أن يأخذها وينتفع بها ولا يعرفها لأن قيمتها بسيطة، والغالب أن صاحبها تركها لا يريدها. النوع الثاني هو ما له قيمة ولا يستطيع أن ينقذ نفسه كصغار المواشي مثلا وكي الغنم ومثل ذلك الذهب والفضة والأمتعة ذات القيمة، هذه تلتقط وهي المرادة بهذا التبويب، وسيأتي حكمها. النوع الثالث ما يستطيع إنقاذ نفسه، ينقذ نفسه إما بقوته البدنية كالإبل، وإما بقوته الطيرانية يطير كالطيور، وإما بقوته السرعية السبق والإسراع كالغزال والظبي ونحوها، هذه ما تلتقط لأن الإبل تنقذ نفسها من الوحوش بقوتها، والطيور تنقذ نفسها بالطيران، والظبي ونحوه يوقظ نفسه بسرعة الفرار، فهذه لا تلتقط، لو رآها الإنسان فلا يأخذها بل يدعها، لأنها بإمكانها أن تنقذ نفسها حتى يجدها صاحبها. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل مبهم والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، عن لقطة الذهب والورق. الذهب معروف، والورق المراد به الفضة. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل الذي ربطت فيه، والعفاص الجرم أو الإناء أو الجلد أو القماش الذي لفت فيه الذي هو الوعاء. ثم عرفها سنة، قل من ضاع له شيء، من فقد شيئا، ولا تسمها. ويكون التعريف في مكان وجدانها وفي أماكن مجامع الناس، وفي البرية في أقرب البلاد إليها، إذا وجد على الخط مثلا بعيد عن البلد في البر فيعرف في أقرب البلاد إليه. فإذا مضت إن جاء صاحبها خلال السنة وعرفها، يعني ذكر أوصافها، فسلمها إليه، ولا يحتاج إلى شهود بأنها ملكه. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بكون المرء يعرف أوصافها. فإن لم يأتي خلال السنة فاستنفقها، يعني يصح أن تنفقها. فإذا أنفقتها بعد معرفة هذه الأشياء، فإن جاء صاحبها بعد ذلك، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو خمس، جاء مثلا قال: ذكر لي أنك وجدت لقطة في عام كذا وأنا كنت قادم للحج مثلا، ولم يتيسر لي المجيء للحج إلا هذه السنة بعد خمس سنوات مثلا، وذكرت لي أنها عندك، يقول: اذكر أوصافها. فإن ذكر أوصافها كما كتبت أعطاه إياها، ولا يحتاج أن يقول هاتي شهود. فإن أخطأ في أوصافها فلا يستحقها، لأن هذا هو الفائدة من معرفة أوصافها، لأجل أن يستدل بها على صاحبها. فمثل الدراهم مثلا يقال فئة كم، الدولارات مثلا فئة كم، دولار، خمسة، عشرة، مئة، الريالات فئة ريال، فئة خمسة، فئة عشرة، فئة خمسمائة، وهكذا. والأوصاف والوعاء الذي وضعت فيه مثلا هو جلد وإلا قماش وإلا نايل وإلا أي شيء يذكر أوصافها، والحبل الذي ربطت فيه إن كانت ربطت في حبل، نوعه وصفته. فإذا ضبطها بأوصافها تعطى إياه ولو بعد سنوات. فإن لم يأتي فيملكها لاقطها. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني بمثابة الوديعة، والوديعة لها أحكام، يعني تكون بمثابة الوديعة، لأن الوديعة لو تلفت بدون تعد ولا تفريط لا يضمنها. فإذا تلفت، لو حفظتها مثلا وتلفت بدون تعد منك ولا تفريط فلا ضمان عليك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، يوما من الدهر يعني ولو طال الزمن، ولو بعد 5 سنوات ولو بعد 10 سنوات قال أنا جئت إلى هذه البلاد وفقدت كذا، ثم ذكر لي أنك وجدتها وهي صفتها كذا وصفتها كذا، فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، اتركها لا تتعرضها، دعها فإن معها حذاءها الذي هو الخف تمشي وتقطع المسافات البعيدة ولا خطر عليها، وسقاءها ما يخشى عليها أن تموت ظمأ، إذا مشت في البرية تصبر عن الماء أيام، لأنها السقاء المراد بها بطنها الذي عبت فيه الماء جمعت فيه الماء يكفيها لفترة طويلة. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، لا تتعرض لها لأن تعرضك لها قد يخفيها عن صاحبها، وإنما صاحبها يبحث عنها أو يتبع أثرها حتى يجدها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، لأخيك المسلم أي شخص غيرك أو للذئب، ما تبقى هي تتلف ولا تستطيع إنقاذ نفسها، أو تسلط عليها ذئب أكلها، تسلط عليها كلب أكلها، فما تستطيع إنقاذ نفسها، وربما تموت ظمأ، تكون في مكان ما حولها أحد فتموت لأنها ما تصبر عن الماء ولا عن الأكل مثل صبر الإبل. فهذا السائل أتى بأنواع يقاس عليها ما شابهها، ألهمه الله جل وعلا أن يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع الثلاثة، مع أن اللقطة تكون أشكال وألوان ومئات، لكنها كلها غالبا ترجع إلى هذه الثلاث: عين قد تأخذها يد ظالمة فتخفيها كالذهب والفضة والأمتعة مثلا، حيوانات قوية أو ضعيفة، وهذه هي المفقودات، شيء صامت وهذا إن لم تأخذه ربما أخذته يد ظالمة سارقة فتخفيها، حيوان صغير أو كبير، حيوان ينقذ نفسه أو لا ينقذ نفسه، فالذي ينقذ نفسه ويستطيع أن يبقى فبقاؤه وتركه في مكانه أولى، لأنه أقرب لصاحبها أن يجدها. حيوان لا ينقذ نفسه، ربما دخلت العنز أو الشاة في خربة مثلا وما خرجت وماتت، ما وجدت ماء ما وجدت أكل وماتت، ما تستطيع أن تنقذ نفسها ولا تصبر عن الماء والعشب والطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه خذها، لأنك إما أخذتها أخذها غيرك، وإن لم يأخذها الغير أكلها الذئب. ففي هذا الحديث بيان لأنواع اللقطة وما الواجب نحوها، وهذه في غير لقطة الحرم، أما لقطة الحرم فلها مواضع أخرى. فإن خشيت عليها السراق فخذها وابحث عن صاحبها، لأنه لا يحل أخذها إلا لمنشد لا تتملك، والأولى لك أن تتركها في مكانها لعل صاحبها أن يعود إليها فيجدها. الغريب وكاءها بكسر الواو ممدود، ممدود الوكاء ما يربط به الشيء. عفاصها بكسر العين المهملة ففاء، وبعد الألف صاد مهملة وهو وعاؤها. ولا يلزم أن يكون بها رباط أو يكون بها مثلا لفافة، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لضبط أوصاف هذه اللقطة. فمثلا فراش تضبط أوصافه، مثلا شنطة تضبط أوصافها وقفلها ولونها ونوعها، جلد، قماش، نايلو، وهكذا. يعني كل لقطة بحسبها، وما يلزم أن يكون فقط بس الوكاء والعفاص، وإنما ما تتميز به هذه اللقطة عن غيرها، حتى يمكن الاستدلال بهذه الأوصاف على صاحبها، لأن صاحبها قد لا يستطيع أن يأتي بشهود بأن هذه له. مثلا كان معه دراهم في جيبه، والدراهم التي معه ومع غيره كلها سواء، فما يمكن أن يحضر شهود أن هذه الدراهم لزيد أو لعمر، وإنما ما دامت لقطة ولم يدعها إلا هذا فيسأل عنها، ما نوع هذه الدراهم؟ فضة، ذهب، أوراق مثلا، ما صفة هذه الأوراق مثلا، وما هي فئاتها؟ تتميز إذا كان صاحبها عرفها، وإذا كان غير صاحبها مدعي وليست له فلا يعرفها، فتبقى بيد ملتقطها. نعم. حذاءها بكسر الحاء المهملة فذال معجمة هو مهملة يعني بدون نقطة، معجمة هي المنقوطة، حذاء بالذال. نعم. هو خفها لمتانته وصلابته. خف الإبل شبه بالحذاء لأن الحذاء يقي الرجل، وخف الإبل يقيها الشوك والحصى ونحو ذلك. نعم. سقاءها بكسر السين هو جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام، لأن جوف الإبل واسع وقد تأكل الأكلات، مثلا الأكلة في مكان واحد تكفيها لفترة طويلة. نعم. ربها هو صاحبها الذي ضاعت منه. ربها يعني صاحبها أو مالكها، كما قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. نعم. المعنى الإجمالي، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه من الذهب والفضة والإبل والغنم، فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها من الأموال الضائعة فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة اعرف وكاءهم، أمر يعني أنت اعرف. نعم. اعرف وكاءها الذي شدت به ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك، ولتختبر بعلمك بها من ادعاها، فإن طابق وصفه صفاتها أعطيته إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه. وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها، ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق، وأبواب المساجد والمجتمعات العامة وفي مكان التقاطها. أبواب المساجد يعني خارج المساجد، لأنه لا يجوز إنشاد الضالة سواء كان واجدا لها أو مضيعا لها. ما يجوز مثلا في المسجد يقول من ضاع له كذا، ولا يجوز أن يقول في المسجد من وجد لي كذا، وإنما يكون في أبواب المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ثم أباح له بعد تعريفها سنة وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر أداها إليه. وأما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها، لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها. وتكون لواجدها اللقطة بعد التعريف الشرعي، أما إذا لم يعرفها فلا يملكها، لأنه إذا عرفها فيده يد أمينة فيملك بها اللقطة، أما إذا لم يعرفها فيده يد غاصبة، وحينئذ لا يملكها ولو بعد 10 سنوات، لأنه قصر في التعريف. فبعض الناس مثلا يجد اللقطة ويسكت عليها، ثم بعد فترة طويلة مثلا يذكرها، فلا يأتيه لها أحد، فيكون هو المفرط في كونه لم يعرفها في وقت وجودها. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن من وجد مالا ضائعا عن ربه لا يمتنع من حفظ نفسه، استحب له أخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك، والاستحباب هو أرجح الأقوال. يعني فيه أقوال كثيرة، من العلماء من قال يجب أخذها لئلا تضيع، ومنهم من قال مثلا يحرم أخذها لأنه قد لا يأمن نفسه عليها، ومن العلماء من قال يباح أخذها. فأرجح الأقوال كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الاستحباب. نقول يا أخي وجد دراهم ما تظن أن صاحبها قريب يعود إليها، خذها لئلا تضيع على صاحبها استحبابا. يقول مثلا أنا لا آمن نفسي عليها، أو أنا ما أستطيع أن أقوم بالتعريف الشرعي، نقول اتركها إذن، فلا نقول يجب عليك أخذها، ولا نقول يحرم عليك أخذها، ولا نقول مباح، وإنما استحب، يعني تؤجر على أخذها إذا قصدت إيصالها إلى صاحبها، فهذا مستحب، إن فعلته فحسن، وإن تركتها ففي ذلك سلامة لنفسك. ثانيا أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها عن ماله، وليعرف صفتها فيختبر من ادعى ضياعها منه فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها. ثالثا أن يعرفها سنة في مجامع الناس كأبواب المساجد والمحافل والأسواق. المحافل يعني مكان تجمعات الناس. نعم. وفي مكان وجدانها لأنه مكان بحث صاحبه مكان بحث صاحبها، ويبلغ الجهات المسؤولة عنها كدوائر الشرطة. وفي زماننا يكون نشادها في الصحف والإذاعات والتلفاز إذا كانت لقطة خطيرة، يعني ذات قيمة، ذات قيمة تساوي أن يعلن عنها بهذه الإعلانات. نعم. رابعا إن لم تعرف في مدة العام جاز له إنفاقها وبقي مستعدا لإعطاء صاحبها عوضها مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة. فإن كانت مثل دراهم ونحوها مثلية يعطيه نفس العدد والمبلغ، وإن كانت حيوانات مثلا يعطيه القيمة كم تقدر قيمتها في وقتها فيسلمه القيمة. نعم. خامسا فإذا مضى عليها الحول ولم تعرف ولم تعرف مالكها ملتقطها ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار. ملكا قهريا يعني لا اختياريا، مثل الميراث. الميراث الوارث يملك الميراث ملكا قهريا، ما يقال هل تريد أن ترث من أخيك أو من أبيك، هل تقبل ميراث أبيك أو ميراث أخيك، هو يملكه، فإن أخذه أو تبرع به لغيره اعتبر تبرع منه. نعم. وهذا الملك القهري يعني ما ينظر فيه الاختيار. ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار كالإرث. وإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها أو هي بعينها إن كانت موجودة. سادسا إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إليه، ويكفي وصفها بينه على أنها بينة ويكفي وصفها بينة على أنها له، فلا يحتاج إلى شهود ولا إلى يمين. ما يقال احلف أنها لك، إذا وصفها وصفا دقيقا وتطابقت الأوصاف تسلم له ولا يحلف. نعم. لأن وصفها هو بينتها، فبينة كل شيء بحسبه، فإن البينة ما أبان الحق وأظهره. يعني سميت البينة بينة لأنها تظهر الحق، فكل ما أظهر الحق فيعتبر بينة. نعم. ووصفها كاف في ذلك. وهذه قاعدة عامة في كل الأحوال التي يدعيها أحد ولا يكون له فيها منازع. أما إذا كان له منازع فمرد الجميع إلى المحكمة وينظر القاضي في القضية بينهما، فيكتفي بوصفه إياها فيكتفى بوصفه إياها. سابعا أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه عدوه يعني سيره جريانه مثل الغزال. نعم. أو بعدوه أو بطيرانه مثل الطير، يعني وجدت حمام يطير ما تأخذه، لأن الحمام ينقذ نفسه حتى يأتيه صاحبه. نعم. فلا يجوز التقاطها لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعها. لكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ للالتقاط. يعني مثل لو وجدت إبل شاردة في البرية بعيدة عن الموارد وبعيدة عن كل شيء تشرد وفي آخر الوقت تتلف ولا تجد ماء ولا تجد من ينقذها. ففي هذه الحال إذا احتسب الرجل وردها عن شرودها فلا بأس بهذا ولا يعتبر لأنه محسن في هذا. ثامنا، أما الشاة فالأحسن بعد أخذها أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مقدرا قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو إبقائها مدة التعريف، وتركها بدون أخذها تعريض لها للهلاك، فإن جاء صاحبها رجع بها أو بقيمتها أو ثمنها إن كان قد باعها مثلا وقت وجدانها. قد يجد الشاة مثلا فيقال له انظر الأصلح أن تبيعها أو تحفظها مع غنمك أو تذبحها وتأكلها مثلا بعد تقدير قيمتها. أنت تنظر بالأصلح، مثلا إنسان عنده غنم، نقول الأحسن أن تذعها مع غنمك لعل صاحبها يأتي. إنسان ليس عنده غنم وهو مسافر وتتعبه وتشغله في الطريق مثلا، فلا بأس عليه أن يذبحها ويأكلها. ما يريد أن يضعها مع غنمه ولا يريد أكلها، نقول أدخلها للسوق وبعها، لأن إبقاءها تتطلب نفقة وقد تنفق عليها أكثر من قيمتها، فبعها واحفظ القيمة. نعم. وإن لم يأتي فهي لمن وجدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: عندنا في بلادنا عندما يتوفى أحد من الناس يعلن عنه أقاربه في سماعات المسجد الخاصة للأذان، ويقولون اسمه وأقاربه ومتى سوف يصلى عليه. هذا الأمر إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلعله لا بأس، ولكن لا ينبغي أن يعلن إعلانا للناس عامة على رؤوس الأشهاد مثلا، لأن هذا قد يكون من النعي المنهي عنه. وأما إخبار الأقارب والجيران ونحو ذلك فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد قال: هل آذنتموني، لما قيل له إنه مات قال: هل آذنتموني، يعني أخبرتموني، وكأنهم استصغروا أمره أو أمرها. فلما مات شيعوه ودفنوه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني أنه يستحب يحسن إخبار من يهمه ذلك لأجل الحضور للصلاة عليه، لأنه مستحب تكثير المصلين على الميت. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة وبعد الصلوات؟ لا بأس برفع اليدين في الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، لأنه ورد أن بين الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولا بأس برفع اليدين والدعاء بعد النافلة. وأما بعد الفريضة فالوارد الإتيان بالذكر المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع يديه بالدعاء ويترك الذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. ففي النافلة وغير الفريضة لا بأس أن ترفع الأيدي بالدعاء، ويكون فرادا، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أيديهم معه ويؤمنون على دعائه بعد النوافل، وإنما الوارد في مثل القنوت. فالقنوت نعم يدعو الإمام أو الداعي والحاضرون يؤمنون على دعائه، والوارد بعد الفريضة استحبابا أن يستغفر ثلاثا، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الألفاظ الثلاثة يكررها 33 مرة، فتكون 99. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث الصحيح: من قال هذا دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه بعد كل فريضة. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل، فيستفتح أول الليل وأول النهار بهذا الذكر العظيم. ويستحب أن يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة. مرة واحدة ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة بعد كل فريضة وثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر استحبابا لا وجوبا. فينبغي للمصلي المنصرف من صلاته أن يشتغل بهذا الذكر وهذه القراءة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله استحبابا. ومن ورد عن وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. هذه نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس وهي لا تحتاج إلى نفقة ولا مؤونة وثوابها عظيم لأنها اشتملت على الذكر والذكر أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالذكر شأنه عظيم ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه نعم عظيمة وثواب جزيل ما يحتاج من العبد نفقة ولا يحتاج كلفة ويأتي بها وهو فيما هو فيه من عمل يدوي. والمرأة تأتي بها وهي تعمل في بيتها والرجل يأتي بها وهو يعمل في متجره وفي مزرعته وفي طريقه وجالس في بيته أو في مسجده وهكذا لأنها ما تشغله وإنما هي ألفاظ باللسان واستحضار بالقلب. لابد من استحضار القلب. فيحسن بالمسلم أن يهتم بالذكر وأن يكثر منه ويكرر سواء ما هذا الذي ورد تعداده أو غيره مثل لا إله إلا الله مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومثل أن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما. سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه عظيمة وثوابها جزيل عند الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ماذا يفعل من فاته هدي التمتع بسبب مرضه ولم يوكل؟ هل يجوز له أن يذبح الآن؟ يذبحه إذا لم يتمكن من ذبحه لمرض أو شيء أو شغل ما، فيذبحه ولو فات الوقت، لأن هذا شيء واجب عليه، فيذبحه ولو فات الوقت قضاء. يقول السائل: أريد أن أرسل زوجتي في السنة القادمة إن شاء الله لأداء فريضة الحج، غير أنني لا أستطيع مصاحبتها لعدم وجود أي شخص آمنه على أولادي الصغار، كما أن محارم زوجة الآخرين لا يستطيعون مصاحبتها لأداء فريضة الحج لمرض وغيره، فهل أرسل زوجتي مع رفقة آمنة؟ يقول: هل يجوز أن أرسل زوجتي لأداء فريضة الحج مع رفقة آمنة؟ وأقول: لا، ما يجوز أن ترسلها معهم وتبقى أنت. إن استطعت أن تذهب معها محرما لها فبها، أو يذهب معها محرم لها من أخ أو أب أو عم أو خال أو أخ من الرضاعة ونحوهم من المحارم فلا بأس، وإلا ففي هذه الحال لا يجب عليها الحج، لأنه لا يجوز لها أن تذهب وحدها، لا يجوز أن تذهب وحدها، لأنها مهما كانت الرفقة آمنة وخيار قد تنفرد بواحد منهم أو ينفرد بها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهي ما تستطيع أن تكون مع المجموعة، وإنما قد تصاحب أو ترافق أو تكون في فطنة أو ملاحظة واحد منهم فيختص بها دون غيره، فقد يذهب بها إلى مكان ما، ينقلها من سكنها إلى مكان ما، فإذا انفردا معا كان الشيطان ثالثهم، فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، ما يؤمن عليهما الوقوع في الحرام حتى وإن كانا صالحين، كما وجد هذا كثيرا، ما يوجد يكون الرجل صالح والمرأة صالحة فينفردان معا فيقعا في الإثم، لأنهم صلاحهم ما استطاع أن يقاوم قوة الشيطان ووسوسته، فلا يجب عليها الحج حينئذ إذا لم يتيسر لها محرم، فإن تيسر أن تذهب أنت معها فحسن، وإلا فلا ترسلها يا أخي، لأنك لا تدري ماذا يكون، والمرأة ضعيفة وما شرط المحرم إلا للخوف عليها ولصيانتها. قد تذهب مع واحد منهم لحاجة ما فيكون الخطر العظيم، فلا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم. هي إذا سافرت مع ثقات من الأسر مثلا وحجت، حجها صحيح، لكن يرى كثير من العلماء أنها آثمة بسفرها بدون محرم وحجها صحيح، ويمكن أن يجتمع لها الإثم والحج. اللهم إذا كانت عجوز كبيرة فقد يكون الأمر أسهل، إذا كانت عجوز كبيرة ولا تهواها النفوس فقد يكون المسألة أخف، أما إذا كانت ليست بهذه الصفة فيخشى عليها من الخطر، وهم إن الحج في هذه الحال لا يجب عليها. ويسأل عن إمكانية ترك الأولاد لوحدهم في البيت والسفر مع زوجته للحج. نقول إذا كانوا يستطيعون القيام بأنفسهم، فيهم من هو عاقل ورشيد وكبار، فلا بأس بهذا. وأما إذا كانوا صغارا ولا يستطيعون القيام بأنفسهم وإنما عليهم خطر بهذا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا يجوز للمسلم أن يحج ويضيع أولاده، وإنما يرعاهم، وإذا كان لا يوجد من يتولاهم فهو معذور في هذه الحال. يقول: باشرت زوجتي بعد طواف الإفاضة والسعي دون الفرج لأنها كانت حائض ولم تطف طواف الإفاضة، بل رمت وقصرت فقط رغم ممانعتها. لا يجوز للإنسان أن يرغم زوجته على هذا، وهي إذا كانت مرغمة فليس عليها شيء، والزوج في هذه الحال يكون قد تحلل، رمى وسعى وطاف وسعى وقصر، يكون تحلل، فهي إذا كانت مطاوعة فعليها الفدية، وإذا لم تكن مطاوعة فليس عليها شيء. يقول السائل: إذا رميت النعال في المسجد الحرام إلى الخارج فهل يجوز أخذها لكونها لا قيمة لها أم لكونها خاصة بالغير فلا يجوز أخذها؟ يقول: أخذ النعال المرمية خارج المسجد الحرام، وأقول: إذا كنت تظن أن صاحبها سيبحث عنها فلا تأخذها، ولا يجوز لك ذلك حتى ولو رميت خارج، لأنه ربما يكون وضعها في مكان فأخرجت من المسجد فيأتي صاحبها يبحث عنها في أقرب مكان إلى مكان وضعه إياها، فلا تأخذها إلا إذا كانت من الأشياء التي يعرف أن صاحبها لا يبحث عنها، كالأشياء التي هي رخيصة القيمة أو هي منوعة من شكلين أو نحو ذلك، فممكن أن تأخذها من شكلين لأجل أن تقي نفسك الحرارة وتردها في مكانها يكون أحسن. يقول السائل: بالنسبة للرواتب، هل الأربع ركعات قبل الظهر تعني قبل أذان الظهر أم بعده؟ وهل تكفي فيها أربع ركعات الضحى؟ السنن الرواتب كلها بعد دخول الوقت، يعني سنة الفجر ركعتان بعد طلوع الفجر، وسنة الظهر قبلها أربع ركعات استحبابا، ويجوز ركعتان استحبابا، فهي بعد دخول وقت صلاة الظهر. والراتبة التي بعد الصلاة هذه تكون بعد الصلاة إلى خروج الوقت، التي قبل الصلاة تكون من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وإذا فات هذا الوقت فيستحب قضاؤها بعد الصلاة. فمثلا راتبة الظهر قبلها أربع ركعات، متى؟ بعد دخول وقت صلاة الظهر. أقيمت الصلاة وأنت لم تصلها، أو صليت ركعتين ثم أقيمت الصلاة، فيستحب أن تقضيها بعد الصلاة. وأما الراتبة التي بعد الصلاة كراتبة الظهر بعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، هذه وقتها إلى خروج وقت تلك الصلاة. فمثلا راتبة الظهر بعدها إلى وقت دخول صلاة العصر، إذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر، لأنه ليس هناك فاصل بينهما، ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. كذلك المغرب والعشاء، ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. فلو صليت مثلا راتبة المغرب الآن بعدها صح، لأن لا نزال في وقت صلاة المغرب، فبنهاية وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة الظهر وصلاة العشاء. وهل تكفي فيها أربع ركعات الضحى؟ لا، ركعات الضحى هذه قبل دخول وقت صلاة الظهر، وراتبة الظهر قبلها بعد دخول وقت صلاة الظهر. يعني المراد في الحديث قبل الظهر يعني قبل الصلاة، وركعتان قبل الفجر مثلا قبل صلاة الفجر وليس قبل دخول الوقت. يقول السائل: ما الحكم في شراء سلعة استهلاكية كسيارة من مؤسسة بنكية ربوية تملكها أنت وتدفع ثمنها مقسطا على دفعات شهرية محددة مسبقا بالإيجار الشهري بفائدة؟ يجوز أن تشتري سيارة أو غيرها من بنك ربوي شراء صحيح لا ربا فيه ولا جهالة ولا غرر، يعني تعاملك مع البنك الربوي معاملة صحيحة لا بأس عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى آصع من شعير من يهودي، واليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام، والرسول عليه الصلاة والسلام المشرع لأمته، فدل على أنك إذا تعاملت معاملة ربوية ولو مع أعبد الناس فأنت ظالم وجاهل وواقع في الإثم، ولو تعاملت معاملة شرعية لا جهالة فيها ولا غرر ولو مع أفسق الناس فلا حرج عليك ما دام معاملتك صحيحة. أنت مثلا اشتريت هذا البيت مثلا من مرابي أو ممن يتعاطى المحرمات، أو اشتريت السيارة من كذا أو من كذا، لا حرج عليك في هذا لأنك تشتري بمالك، ثم شراؤك السيارة بالتقسيط لا بأس به، أو بالنقد أو بالأجل لا بأس به، كله ما دام الشراء صحيح فلا شيء عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته، وإلا بإمكانه أن يشتري الشعير من أحد المسلمين، اشتراه من يهودي، وأبى اليهودي أن يصبر على النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة إلا برهن، حتى رهنه عليه الصلاة والسلام درعه، ما كان عنده نقد يدفعه فرهنه الدرع حتى يحضر القيمة، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي حتى أخذها أبو بكر ودفع قيمة الشعير رضي الله.